وسلم والطلب إلى الجماعات المتفرقة في أحياء المدينة، وبهم جراحات القلوب الذين استجابوا لله والرسول، استجابوا لندائه صلى الله عليه وسلم، لندائه صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا معه، فكانت بهم جراحات، عبوا الأدوية ومدوا رجولهم وأيديهم، المنبطح والمنسدح والمتكي، وكل يداوي نفسه. فلما بلغهم الصريخ تركوا الأدوى وصعدوا خرجوا. فذهب سعد بن عبادة إلى قومه بني ساعدة فأخبرهم فحبوا، وذهب كذلك سيد بن حضير إلى جماعته وكانت به جراحات فخرجوا، كذلك بنو عبد الأشهر، وكان هناك اثنان منهم بهم جراحات كثيرة جدا. فقال: يا أخي، بنا ما بنا من جراحات ولا نستطيع المشي، ولست معنا رواتب، ما عندنا رواحنا تمعين، كيف السبيل؟ قال والله يا أخي، لئن غبنا عن هذه الغزوة لكان خسرانا كبيرا، اذهب ونستعين. فكان يقول عبد الله بن رافع: أخف جراحات من أخي. فكان يحمله عقبة، يعني فترة، وينزل ويمشي فترة، فإذا عي حمله عقبة. فذهب يتعاقبان، وصل حمراء الأسد، حمراء الأسد اللي يعرف المدينة عند المدخل مكان التلفزيون بعد قليل في أكمة بعيد اسمها حمراء، هو 10-12 كيلو. وصلوا ليلا، وكان يحرس القوم عباد بن بشر، فرآهم فأخذهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم: ما الذي أخركما؟ فأخبراه بالقصة، فدعا لهما بخير. ولم يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك إلا من حضر الغزوة إلا جابر بن عبد الله، ما حضر الغزوة. قال: يا رسول الله، إن أبي ترك بنات. وقال: يا بني، لا ينبغي لمثلي ومثلك أن نترك بنات ليس معهن رجل، أقعد معهن، ولست بمؤثرك على نفسي أن تشهد المعركة، أنا بدي أروح أقاتل، وكان به عرج، أما أنت أقعد مع البنات. فقبلت وصيته يا رسول الله، فذهب وقتل وبقيت مع البنات. فأذن لي، فأذن له رسول الله، هذا الوحيد فقط، والبقية معهم جراحات يحملون أنفسهم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه جراحات، المقفر دخل في وجنته ومعصب رأسه بعصابة وركب بها جحوش، يعني خدوش شديدة. فذهب الناس يتعاقبون، معهم جراحات وقلوبهم لا زالت تقطر دما، يحمل بعضهم بعضا، حتى وصل حصلوا حمراء الأسد فعسكروا. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيقاد النيران، أوقدوا النيران، فكانت أكثر من 500 نار مولعة مشعلة، لأجل أن يصل الخبر إلى قريش أن القوم بهم حشد كبير وأنهم خلفهم ثائرون. نعود إلى وصية جابر رضي الله عنه: وترك بناتا خلفه، وقال: يا جابر، ما ينبغي لي ولا لك أن نترك مثل هؤلاء ليس معهن رجل. وهكذا ينبغي للرجل إذا ابتلي بالبنات أنه لا يغادر المنزل في سفر أو في غيبة طويلة إلا معهم رجل أو يصحبهم، وليكن خاطره مشغول. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بمثل هاتين كنت أنا وإياه في الجنة كهاتين. فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السبابة والوسطى، اللهم صل عليه وسلم تسليما. فذهبوا إلى هناك وعسكروا، فجاء معبد الخزاعي، وبنو خزاعة كافرهم ومسلمهم عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يحبونه. فقال: يا رسول الله، لقد ساءنا ما أصابك، ونسأل الله أن يخزى عدوك وكذا. فذهب الرجل الشاهد وقال: ثبت عنا. فذهب الرجل حتى وصل إلى أبي سفيان، فكان بالروحاء حوالي 28 كيلو عن المدينة. فلما راه قال: نعم يا معبد، ما أراك؟ قال: تركت قوما لم أرى مثلهم في العدد، تكاد تقطع قلوبهم من الغيظ، يتشوقون إلى لقائكم. ما قال بهم جراحات ولا قال بهم كذا. فأتاه وصفا ألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان. جاء وفد من عبد القيس مر، قال: يا قوم أين تريدون؟ قالوا: المدينة. قالوا: ما المقصد؟ قالوا: نمتار. قال: ألا أعدكم إذا جئتم مكة أن أحمل رواحلكم زبيبا حين تفدون عكاظا وتحملون هذه الحمالة؟ قالوا: ما هي؟ قالوا: تخبر محمدا أننا سائرون إليه. فذهب القوم وبلغوا الرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم. الذين استجابوا لله، الذين استجابوا لله، بدل من أن الله لا يضيع أجر المؤمنين عصبا أو بدل، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، القرح عن الجراحات، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. للذين أحسنوا منهم الزمخشري وغيره يقول أنها بيانية. أشكل علي أن كلهم استجابوا وكلهم أطاعوا، فكيف البحر أن نقول من للتبعيض للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم؟ إذن والبقية؟ فكلهم محسنون. فمن هنا بيانية ليست تبعيضية، لكن الشاهد أن من للتبعيض كلهم لهم فضل عظيم، لكن أولئك زاد فضلهم لأنهم ما شككوا ولا توانوا، بل ذهب منهم 70 تعقبوا إلى أن وصلوا قريبا من قريش، منهم أبو بكر والزبير كما جاء في صحيح البخاري. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس وفد عبد القيس، واحد الاثنين فقط. إن الناس أي قريش، الناس الأول الأفراد هؤلاء لأنهم يحكون عن جماعات، والناس الآخرين تقول جاء الناس، هؤلاء هم الناس، تعنون به تعني به أنهم القوم الذين يعبأ بهم ولا يرد لهم كلمة، وكأن قريش معروفة ببسالتها وشجاعتها. الذين قال لهم الناس إن الناس يعني قريش، لعل هذه النكتة في أن الله عز وجل لم يقل وأن قريشا قد جمعوا لكم أو أن أبا سفيان قد جمعوا لكم، قال الناس أي صناديد الحرب. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم أي تحشدوا وعبأوا تعبئتهم لأجل أن يرجعوا، لأنهم ندموا. قريش قالوا جرحنا أكثرهم وتركنا بقيتهم، ليس هذا الرأي، لابد أن نعود إلى المدينة فنستحصنهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قد حرف تحقيق وهنا يعني للتأكيد، حصل منهم ما حصل لا تفكروا أنه كلام غير صحيح. فاخشوهم ولم يقل فخافوهم، وما الفرق بين الخشية والخوف؟ الخشية خوف من المخشي منه مع جلالة وتعظيم، والخوف لا يكون كذلك. والخشية تخشى ذاك المعظم، وقد يكون الخاشي فيه قوة، أما الخائف لا يكون من المخوف إلا عن ضعف. الخائف لا يكون من مخوف إلا عن ضعف، ولا يكون عن عظمة، ولا يكون عن تقدير ولا هيبة. واضح هذا؟ ولذا السيل إذا دهم الأقوام يحصل لهم هيبة ورعب، فيفرون يبحثون عن ملجأ، فالفرار هذا خوف، خوف من ماذا؟ فإذا ذهبوا إلى مستكن يقرون فيه يحفظهم من السيل كجبل وأكمة وطلاع شيء، هم يخشون السيل لكن ما يخافونه لأنهم أمنوا أنفسهم. فالخشية تكون مع استقرار وسكون مع هيبة المخشي منه. واضح هذا؟ إذا علمت هذا الفرق ظهر لك معنى قوله سبحانه وتعالى امتداح أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب أصحاب العقول والفهوم. يفهم هذا المعنى، يعلم أن هذا حق ليس كمن لا يفرق. من هم أولو الألباب؟ الذين يصلون ما الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ويخشون ويخافون، يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. خشية الله عن عظمته وهيبته، ويخافون سوء الحساب لضعفهم، ولا يدرون ما الذي يحصل به. عرفنا هذا؟ ثم يتعجب الإنسان أحيانا يقول إذن فما معنى قوله سبحانه عن الملائكة ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم، ما قال يخشون ربهم، قال يخافون. هنا في نقطة، مع قوة الملائكة وشدتهم ما أودع الله فيهم من كذا فهم خائفين، ثم يخافون القهار من فوقهم ألا يأتيهم الباس من حيث لا يشعرون، فدل على شدة الخشية والخوف الذي فيه ضعف وذمة. يقول الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. لذا قالت عائشة للزبير عبد الله بن الزبير إن أباك وجدك من أولئك الذين ذكرهم الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزادهم إيمانا، قال ترجاكم قريش أتاكم الناس أهل البأس والشدة جمعوا لكم الجموع، ناس بهم جراحات وهم في غاية التعب، ومر عليهم بالأمس ما مر عليهم. فإذا قيل لهم جاءكم جموع ضخمة معدين واستنجدوا بمن حولهم وطمعت فيهم العرق، لو كان أولئك هم هؤلاء القوم الموجودين لصرخوا يطلبون النجد من هنا ومن هنا وطلبوا. لكن اسمعوا ما الذي قال هؤلاء قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا ينبغي للمؤمن عند المضائق، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله الذي كافينا يرد عنا السوء، فمن توكل عليه فنعم الوكيل، هو المنقول إليه أمرنا ونعم من توكلنا عليه. هذه الكلمة قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، جاءه جبريل وهو معلق بالمنجنيق وأرادوا قذفه، هل لك من حاجة؟ قال أما إليك فلا، ما لي حاجة عندك، ما أخذ شيء. فلما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فقالها نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. ولا يكون الإنسان في موضع كرب إلا يفرج الله عنه. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذه بقية الآية الكريمة نكملها إن شاء الله مع قوله سبحانه فزادهم إيمانا، لأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الكفر يزيد وينقص، وأن النفاق يزيد وينقص. أسأل الله أن يثبتنا على دينه ويزيدنا إيمانا. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. غدا ما في درس تفسير، لأن الشهر الآتي شهر امتحانات واختبارات، وأغلب من يحضرنا من المدرسين، فنحن نعذرهم. إذا جاءت العطلة سألفنا إن شاء الله الدرس يوم الأربعاء. إذا كانت أسئلة أنا سنسمع. نعم. السعي بقوله تعالى فالأحياء عند ربهم يرزقون، هل الأرواح تأكل من نعيم الجنة أم تكون في أجسام الشهداء ويأكلون ويشربون كالأحياء في الدنيا؟ الله جعل الأرواح، أرواح في أجواف طير الخضر، أرواح من الأجسام لا تبلى، تبقى فترة ثم تبلى، إلا أجساد الأنبياء الذي تنعم، الذي ينعم هو الأرواح، أما الأجساد تبلى. هذا يسأل قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض. ما بكت إما أن تكون على حقيقتها أن البقاع تحزن على فقدان المؤمن. المؤمن إذا كان يصلي في دار فيعبد الله ويتصدق فيه ويذكر الله ثم يقوم هذا، فإن الدار فإن مواضع سجوده والحيطان الذي تأنس به تفقده. ولذا مر علينا في شعب الإيمان لما قال صلى الله عليه وسلم هذا جمدان سبق المفردون، قال وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات الذين يذكرون الله. هذا جمدان لأن الجبل يأنس بمن يذكر الله عنده. ولذا جاء في الآثار أن الجبل يميل إلى الجبل فيقول هل مر عليك من يذكر الله في هذا اليوم؟ فإنما يسأل سنة ذلك. فإذا علمنا ذلك فمن كان في بقعة يعصي الله فيها ولا يرجع إليه سبحانه ويمكر فيها، فإن هذا تستريح منه الأرض والسماء والحيطان ومن كان في تلك البقعة، فما بكت أي استراحت منه ومن زعجت منه. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما معنى قوله تعالى ونعمة كانوا فيها فاتحين؟ أي كانوا في رياش وفي مجالس فاخرة وفي تنعم من الطعام، فاكهين يتلذذون، فاكهين يتلذذون مما فيه. أما تفكهون فظلتم تفكهون. هذه الآية في سورة الواقعة، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء فجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فظلتم تفكهون يقول يعني لما رأوا أن الحرف أذهبه الله عز وجل ظلوا يتعجبون من ذلك، فبعضهم قالوا ظلوا يتندمون مما حصل بهم، يتندمون يذكرون الفكاهة، إن فضلتم تفكهون أي تلقون الفكاهة، والفكاهة السخرية والمزحة، والسخرية إذا جاءت عن طريق فكاهة لا تأتي إلا عن قلب مكلوم، ما يتفكر يجيب الإنسان فكاهات إلا وهو حزين، لا تظن المسرور المبسوط طلع فكاهات هكذا، لا يخرجها إلا مكلوم. فظلتم تفكهون أي تخرجون الفكاهة وتتعجبون لما حصل لكم. فهؤلاء فاكهين أي يتنعمون بالفاكهة، ويتفكهون أي يتعجبون ويتندمون. نعم. هل ورد أن جابر رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حال أبيه عبد الله الذي استشهد في معركة فقال له إن الله كلمه في البرزخ؟ نرجو التوضيح. جابر ظل يبكي لما سمع أنه قتل، ظل يبكي وقال ابكيه أو لا تبكيه، فإن الملائكة ابتدرته كذا، يعني في نعيم عجيب الدنيا صعدت به إلى السماء، ابكي أو لا تبكي، إن منزلته عظيمة عند الله عز وجل. في يوم ثاني يوم قال يا جابر ألا أبشرك؟ قال نعم يا رسول الله. قال إن الله كلم أباك كفاحا، قال يا عبد تمنى علي، فتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل في سبيله، قال لم يلقى الله أحد كفاحا إلا والد جابر، فصر جابر بذلك رضي الله عنه. نعم. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارز الكفار بنفسه؟ وهل ورد أنه قتل أحد منهم في الغزوات؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارز الكفار بنفسه؟ وهل ورد أنه قتل أحد منهم في الغزوات؟ يبارز، المبارزة معناه الطلب إلى البراز، إلى الانفراد على وجه الأرض، هذا ما يحصل من قائد الكتيبة، قائد الكتيبة ما طالب البراز، قائد الكتيبة ينظم الناس لا عن جبن، لكن عشان ينظم الناس أجر يبارز واحد يطلع آخر يبارز، أين الإمام الذي يطلب أن يخرج الآخر؟ الإمام ما يبارز. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قائد القوم يشجعهم، هو الذي يقدم على الناس. ولذا في غزوة حنين لما أعجب المسلمون كثرتهم هزمهم الله عز وجل، لم يبق إلا الرسول وقليل منهم، فكان يرفع صوته صلى الله عليه وسلم بين القوم، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اسمعوا يا ثقيف هوازن، أنا فلان. ما بقي إلا معه لقوم قليل، الجبان في هذا الموقف يتستر ويختفي ويخفي نفسه، حتى الشجاع ليس من الحكمة لغة، مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يصرح بهذا، وكان علي يقول كنا نتقي به البأس، فاشتد الناس كانوا يكونون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتق الناس ولم يقتل أحدا بيده إلا أبي بن خلف. نعم. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه عاد الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنفذها واستنقذها، فالتفت إليه الذئب قال له من لها يوم السبع ليس لها راع غيري؟ يسأل عن معنى يوم السبع. يعني كان هذا الحديث جاء في معجزاته صلى الله عليه وسلم، معجزاته قد تكون في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته. كيف سمى معجزة بعد الموت؟ المعجزة لا كما يقول بعض الناس أنها للتحدي، لا، المعجزة هي لإثبات نبوته صلى الله عليه وسلم أن ما جاء به حق. ما في معجزة طلب منها التحدي إلا القرآن، المعجزات أكثر من آلاف الآلاف، وفي معجزات بعد موته صلى الله عليه وسلم. وهذه تأتي لبيان أن هذا الدين حق، ولتثبيت المؤمنين من بعد، كالذين خاضوا البحر وكالذين طلبوا إحياء الحمار فأحيى لهم، وكهذا الذي كلمه الذئب، هذا راعي كان يرعى غنم فعاد الذئب عن الغنم، بعد الراعي، فذهب الراعي منطلق خلف الذئب حتى استخلصها منه، فذهب الذئب بعيد وأقع على ذنبه والتفت إلى الراعي وكلمه، قال ويحك كيف تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي، أين أنت ويوم السبع يوم لا راعي لها إلا غيري، سيأتي يوم تأتي السباع ما في أحد، ما في إلا أنا وأجماعك ونأكل ما شئنا. يعني المقصود منه أن هناك يوم قيامة، قبل يوم القيامة في آيات عظام أن السباع تخوض والبهائم النعم لا يكون لها راعي. الله أعلم بمراد. نعم. رجل يدخل المسجد بعد أذان الفجر يصلي تحية المسجد ثم الراتبة، فما حكم ذلك؟ ما في شيء اسمه تحية مسجد صلاة مخصوصة لها، المقصود إذا دخل الإنسان المسجد لا يصلي حتى يصلي حتى لا يصلي حتى يصلي، إن كانت فريضة أو سنة راتبة أو تراويح أو تشهد أو قيام، إذا وجدت الناس يصلون فصليت معهم فتلك تحية المسجد. إذا دخلت وأنت بعد الأذان فالمطلوب منك أن تصلي ركعتين فقط، منهي عن الصلاة أن تأتي بأكثر من ركعتين بين الصبح وطلوع الفجر، فما تأتي بتحية المسجد، لأن الركعتين هذه تحية المسجد، الركعتين التي تأتي بها سنة الفجر هي التي تقوم مقام تحية المسجد. افهموا هذا المعنى، لا تظن أن المسجد تحية مخصوصة غير الصلوات المطلوبة. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله.